نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك، وفقهنا في دينك، وارزقنا العمل بكتابك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الرضاع. وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا صار ولدا لها، لأنه رضع من لبنها حقيقة، وتحرم على الزاني تحريم المصاهرة. هذا صفحة كم هي؟ 162. وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا صار ولدا لها. هذه المسألة أراد أن يقول المصنف رحمه الله أن المرأة إذا أرضعت بلبن فحل ولدا، بلبن فحل يعني زوج صحيح عقد عليها عقد شرعي، فثاب اللبن إلى ثديها فأرضعت طفلا بشروطه 5 رضعات دون العامين، هذا الولد يكون ولد لهذه المرضعة وولد لذلك الزوج الذي ثاب الفحل بوطئه. طيب، إذا كان الوطء غير حلال بشبهة أو زنا، فيقول إن كان الوطء زنا فحبلت منه فولدت، فالمسألة فيها خلاف. أجمعوا على أن هذا الولد لهذه المرأة التي زنت به، هذه أمه بدون شك تنسب إليها. أما الأب فلا ينسب إليه من جهة النسب باتفاق أهل، ما يكون ولده، لأن الولد لابد يكون شرعيا. لكن هل يكون ولده لو أن إذا زنى بامرأة فثاب من هذا الزوج ولد فأرضعت بهذا اللبن رضيع، هذا الرضيع المرضعة أم له باتفاق، أمه من الرضاع، وهذا اللبن الذي في يد المرأة جاء من الزاني من هذا الواطي، فهل يكون هذا الواطي أب من الرضاعة لهذا الولد من الزنا أو لا يكون له أبا؟ لو كان ولده من لو كان جاء به من الزنا حقيقة ما ينسب إليه باتفاق، أما إذا كان من الرضاعة فهذا فيه الخلاف. تصوروا المسألة، لو جاءت امرأة بولد من الزنا لا ينسب إلى أبيه لكن ينسب إلى أمه، فإذا أرضعت بهذا اللبن رضيع آخر، هذا الولد هذه المرضعة أم له من الرضاعة باتفاق أهل العلم، وهل يكون هذا الزاني أب له من الرضاعة أو لا يكون فيه خلاف. صورنا المسألة. الذين قالوا هو أب له، أبوه من الرضاعة، إذا كان هذا الولد الذي رضع بلبن ذاك الواطي غير الشرعي أبوه من الرضاعة، فمعنى لو كانت هذه المرتضعة بنته من الرضاعة لا يجوز له أن يتزوجها، وأخو الزاني عمه من الرضاعة، وأم الزاني جدته من الرضاعة. واضح هذا؟ الذين قالوا لا يؤثر لا بد أن يكون اللبن الذي جاء من الوطئ أن يكون وطئا شرعيا الولد الصحيح ينسب إليه، أما إن كان الولد الصحيح لا ينسب إليه فمن الرضاع من باب أولى لا ينسب إليه لا ينسب إليه، فهذا ليس أبوه من الرضاعة. أما الأولون قالوا هذا أبوه من الرضاعة، فالآخرون الذين امتنعوا قال كيف تقولوا من الرضاعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا ليس أب في النسب، فمن أي جهة تحرمونه؟ قالوا هذا اللبن الذي جاء في الثدي من وطئه، قالوا لا هذا اللبن غير معتبر بالنسبة للفحل لأنه لا بد أن يكون عقدا شرعيا، والأب لا يعتبر من جهة النسب. قالوا من جهة المصاهرة، كلمة المصاهرة ما يفهمها إلا قليل وسنوضحها الآن إن شاء الله، هيسمع ما يقول الشارح الآن القارئ. نعم. وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا صار ولدا لها، باتفاق هذا صار ولدا لها، كلهم متفقون أن هذه أمه من الرضاعة. نعم. لأنه رضع من لبنها حقيقة، وتحرم على الزاني تحريم المصاهرة جزم. تحرم على الزاني تحريم المصاهرة، تعرف تحريم المصاهرة؟ تحريم المصاهرة لأن الله عز وجل ذكر في المحرمات، في المحرمات من النساء قسمها ثلاثة أقسام، من جهة النسب حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، ومن جهة الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ومن جهة النسب وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فالمرأة إذا دخل على الأم حرمت بنتها، وإذا عقد على البنت حرمت أمها، فهذا تحريم لا من جهة النسب ولا من جهة الرضاعة، من جهة المصاهرة لأن بينهم صهر ورحم، والجمع بين الأختين لا يجوز، تجمع تحت عصمة رجل واحد أختين ما يمكن، إما أن تموت إحداهما أو تطلق إحداهما فتتزوج أختها، أما أن تجمع بينهم ما يصح. والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا التحريم ليس من جهة النسب ولا من جهة الرضاعة، من أي جهة؟ من جهة المصاهرة. فهؤلاء الذين قالوا بتحريم المرضعة إذا ثاب لبنها عن زنا فإن الزاني هذا الواطي يكون أبا لهذا الرضيع، قالوا هذا الرسول اللهم صل عليه وسلم تسليما سب أم قاس تحريما الرضاعة على تحريم النسب، وليس هناك نسب، قالوا لا من جهة المصاهرة. قال كيف تكون المصاهرة؟ قالوا لأن من وطئ امرأة من زنا حرمت عليه بنتها، الزاني بالمرأة يحرم عليه يتزوج بنتها، والزاني بالبنت يحرم عليه أن يتزوج أمها، بل أنهم بالغوا كالحنفية وبعض الأقوال في المذاهب أنه إذا نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه بنتها، ومن لاط بغلام حرم عليه أمه وأخته وبناته، فشبهوا الوطأ بتحريم المصاهرة كالصهر، لأن تحريم الصهر هو الوطأ، العلاقة أنه مدام دخل على الأم حرمت البنت، فكذا في هذه الحالة الزاني إذا وطئ امرأة اللبن الذي يرتضع منها، فمن رضع من هذا اللبن الذي ثاب عن هذا الوطئ يكون الأب محرم على هذا الولد تحريم رضاعة ولا تحريم نسب؟ تحريم مصاهرة. تحريم ماذا؟ تحريم. هذا قول من؟ من قال أن لبن الزاني يؤثر في التحريم. واضح العبارة دي؟ اسمع ما يقول الآن الشارع القارئ. نعم. وتحرم على الزاني تحريم المصاهرة جزم به في الوجيه لأنه ولد موطؤته من الوطء الحرام وهو كالحلال، ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه في ظاهر قول الخرقي. أما قول الخرقي كان اشترط في تحريم اللبن أن يكون العقد شرعيا، أن يكون وطء الرجل لامرأته بعقد شرعي، أن تكون حلالا له زوجة له. أما إن لم تكن حلالا فلا تنشر الحرمة. خلاص نبدأ نتكلم. طيب، قال: وكذلك الولد المنفي باللعان، كما أن الزنا يثبت به التحريم كذلك الولد المنفي باللعان يثبت به الحرمة، فلو لاعن. ثم إن المرأة أرضعت بهذا اللبن الذي اتهم الرجل زوجه بالوطء غير الشرعي، وأرضعت بهذا الطفل، ويقول: هذا الطفل لا ينبغي له أن، لو كان الطفلة لا يصح أن يتزوجها، يكون كوطء الزاني. نعم. أقرأ. وكذلك الولد المنفي باللعان، هذا هو المذهب، أي حكمه حكم ولد الزنا لاشتراكهما في ارتضاعهما لبن امرأة الرجل وعدم ثبوت نسبهما منه، فيكون فيه الخلاف السابق. طيب، بس لبن الملاعن، لبن الملاعن لا لأنه شرب هذا الولد من لبن رجل آخر، ولا لأجل أنه شرب من لبن هذا الملاعن، لا، إنما هذا الولد يشمل الذكر والأنثى، إنما هذه الموطوءة حرمت على الملاعن لأنها ربيبته، لا يجوز للرجل إذا وطأ امرأة أن يتزوج بنتها. أجابت بنت ولا عنها ولا عن البنت، واضح هذا؟ ثم بعد ذلك أراد أن يتزوج بهذا البنت، يقال له لا، قال: لا، مهي بنتي، أنا نفيتها. يقول: لو كنت نفيتها لكن تزوجت أمها، دخلت على أمها، فهي ربيبة لك، فهذه البنت وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهذه لا يجوز لك أن تزوجها. فيقول: كما أن ولد الزنا يحرم على الزاني، فكذلك ولد المنفي باللعان يحرم على الملاعن. واضح هذا؟ نعم. ويحتمل أن لا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحاله، لأنه ليس بلبنه حقيقة ولا حكمة، بخلاف ولد الزنا، لأن الولد من الزاني حقيقة فكان اللبن منه، واللبن لم يثبت من الملاعن حقيقة ولا حكمة. وإن كان ابن ابن ولا بنت بنت فهو ربيبة. نعم. وتحرم بنته وبنتها عليهما، وقيل لا. نعم. وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا، صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه، ويفارق تحريم المصاهرة، فإن التحريم لا يقف على ثبوت النسب، ولهذا تحرم أم زوجته وابنتها من غير نسب. وتحريم الرضاع مبني على النسب، بقوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال أبو الخطاب: وكذلك الولد المنفي باللعان. كذلك الولد المنفي باللعان، لاعن زوجته، اللعان بمعنى أنه رأى زوجته تفجر وليس هناك شهود، فيذهب إلى القاضي فيقدم الدعوى، فإن أقرت أقام عليها الحد، وإن لم تقر لا بد أن يدفع عن نفسه حد الفرية، حد القذف، يقول له هات بينة، قال ما في بينة. لو كان غير الزوج لأقيم عليه حد القذف، لكن لما كان زوج جعل الله في ذلك مخرج، ويقال له ادرى عن نفسك العذاب أو ائت ببينة، فيقوم فيلاعن. فإذا لاعن معروف اللعان مر علينا، وهذا الولد ينتفي منه، يقول هذا ليس بولدي إن كان هناك ولد. واضح هذا؟ هذا الولد لو أرضعته المنفي باللعان هذه الزوجة، ثم بدا له أن ينسبه إليه، قال هذه المرأة فجرت، لكن هذا الولد ولدي ينسب إليه، العادة أنه ينسب إليه. واضح هذا؟ لكن لو هي رضعت من هذا اللبان وثبت على لعانه، فإن كان هذا الولد المنفي باللعان ولد بعد نفيه لها